بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الفضل والإحسان الذي فضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا برساله إلينا أفضل خلقه عليه وأكرمهم لديه عبده ونبيه ورسوله محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله ومصطفاه وسلم اللهم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في معهد الفرقان في مادة الفقه المستوى الأول المحاضرة السابعة. كنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة في أحكام شروط الصلاة أو باب في شروط الصلاة، وكنا قد ذكرنا شرطين من هذه الشروط، ونكمل معكم بإذن الله عز وجل تكملة هذه الشروط ونذكر أداب المشي إلى الصلاة وباب في أركان الصلاة وواجباتها وسننها. أولا نكمل شروط الصلاة. ذكرنا من الشروط استقبال القبلة وستر العورة. ذكرنا من الشروط أولا دخول الوقت، ثم بعد ذلك ذكرنا ستر العورة. ونكمل معكم بإذن الله عز وجل اليوم بقية الشروط، هي اجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية. اجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية. أولا اجتناب النجاسة. نتحدث في هذا الشرط عن تعريف النجاسة وتحديد النجاسات المأمور باجتنابها، وحكم من صلى عليه نجاسة، وحكم من يصلي وعليه نجاسة، وحكم الصلاة في المقبرة والحمام، وحكم الصلاة في أعطان الإبل والصلاة عند التصوير. يقول المصنف: ومما يشترط للصلاة اجتناب النجاسة بأن يبتعد عنها المصلي ويخلو منها تماما في بدنه وثوبه وبقعته التي يقف عليها للصلاة. وكما ذكرنا من قبل أنه لابد من تطهير الثوب وتطهير البدن وتطهير البقعة التي يصلي فيها. يقول: النجاسة هي قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة كالميتة والدم والخمر والبول والغائط، لقول الله عز وجل: وثيابك فطهر. يقول ابن سيرين: اغسلها بالماء. ويقول النبي: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأمر النبي المرأة أن تغسل ثوبها إذا أصابه دم الحيض وتصلي فيه، وأمر بدلك النعلين ثم الصلاة فيهما، وأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد. فثيابك فطهر تدل على طهارة الثوب، وأمر النبي المرأة أن تغسل ثوبها هذا أيضا يدل على طهارة الثوب، والأمر بدلك النعلين هذا أيضا يدل على طهارة الثوب، والأمر بصب الماء على البول الذي حصل في المسجد هذا يدل على الطهارة أو طهارة البقعة، والأمر بالوضوء هذا يدل على طهارة البدن. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخر الآيات، فهذه تدل على طهارة البدن. إذن من المطلوب طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة. وطهارة البدن كما ذكرنا من قبل منها طهارة حسية ومنها طهارة حكمية. الطهارة الحكمية هي التي ذكرناها في الوضوء، والطهارة الحسية هي المأمور بها في الاستنجاء والاستجمار إلى غير ذلك من الأحكام التي ذكرناها من قبل. يقول: وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب النجاسة، فلا تصح الصلاة مع وجود النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه أو البقعة التي يصلي فيها، وكذلك إذا كان حاملا لشيء فيه نجاسة. يقول بعد ذلك: ننتقل إلى مسألة من صلى وعليه نجاسة ومن يصلي وعليه نجاسة. يقول: من رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري متى حدثت فصلاته صحيحة. فصلاته صحيحة، يعني إذا صلى ثم وجد بعد الصلاة نجاسة على ثوبه أو في البقعة التي صلى فيها ولم يكن على علم بها فصلاته صحيحة. وكذلك لو كان عالما بها قبل الصلاة لكن نسي أن يزيلها فصلاته أيضا صحيحة، وإن كان في المسألة خلاف، وهذا على الرأي الذي رجحه المصنف. يقول: وإن علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، هذا يعني ما ذكرناه يتعلق بمسألة إن صلى أو كان على علم ونسي أو كان جاهلا. أما إن كان على علم بها وهو في الصلاة، كان على علم بها وهو في الصلاة وأمكنه إزالتها من غير عمل كثير كخلع النعل والعمامة ونحوهما، أزالهما وبنى، أي استكمل الصلاة، وإن لم يتمكن من إزالتها بطلت الصلاة. إذن إذا علم بالنجاسة وهو في الصلاة، إذا علم بالنجاسة وهو في الصلاة أثناء الصلاة، إما أن تزال هذه النجاسة بالعمل اليسير، كان أن يعلم أن البقعة التي يصلي فيها نجسة، فمن بعمل يسير قد ينتقل من هذا المكان إلى مكان آخر بجواره يتيقن منه الطهارة، فهذه الحالة يجوز له أن ينتقل ويبني ويكمل أو يبني ويكمل صلاته على ما هي عليه. أما إن كانت تحتاج إلى عمل كثير، فهذه الحالة ينفلت من صلاته ويزيل هذه النجاسة أو ينتقل من هذا المكان النجس ويستأنف الصلاة من جديد أو يبدأ الصلاة من جديد. بعد ذلك ينتقل إلى مسألة حكم الصلاة في المقبرة. يقول: ولا تصح الصلاة في المقبرة، ولا تصح الصلاة في المقبرة، لقول النبي: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. ويقول أيضا: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وقال أيضا: ألا فلا تتخذ القبور مساجد، ومساجد أن يسجد فيها أو يصلى فيها. ولكن يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، يستثنى من ذلك صلاة الجنازة. ويقول: وليس العلة في النهي عن الصلاة في المقابر أو عندها خشية النجاسة كما يظن البعض، وعلى ذلك فإذا مثلا تحرى عدم النجاسة فيصلي فيها، لا، ليست هذه العلة، وإنما هي خشية تعظيم تلك القبور واتخاذها أوثانا، فالعلة هي سد الذريعة عن عبادة المقبورين. وكما ذكرنا تستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فيجوز فعلها في المقبرة، وذلك لفعل النبي، وذلك يخصص النهي، وذلك يخصص النهي، لأن النهي يشمل المقبرة وفنائها الذي حولها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسجد المبني على القبر، هنا سيفصل، هل المسجد يعني إذا وجدنا مسجد وفيه قبر فماذا نعمل، هل نصلي فيه أم لا؟ وقال نصلي فيه، ولكن في المسألة تفصيل، ننظر أيهما أسبق، هل المقبرة أم المسجد؟ فإن كان المسجد قبل القبر، إن كان المسجد قبل القبر يعني كان المسجد موجود ثم دفن فيه أو قاموا فيه قبرا، ففي هذه الحالة يغير هذا القبر إما بتسوية أي يسوى هذا القبر إن كان بارزا، أو بالنبش إن كان جديدا فينبش وينقل إلى مكان آخر. أما إن كان القبر قبل المسجد، بأن كان يوجد قبر ثم أقاموا عليه مسجد، فإما أن يزال المسجد كلية، وإما أن تزال صورة القبر، والخلاصة أنه لا يجتمع مسجد وقبر في مكان واحد، لا يجتمع مسجد وقبر في مكان واحد، وهذا مفاد كلام ابن تيمية رحمه الله. وكما لا تجوز الصلاة في المقابر، فلا تجوز أيضا الصلاة في المسجد الذي قبلته إلى قبر، لقول النبي: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. يقول أيضا: ولا تصح الصلاة في الحشوش، وهي المرحيض المعدة لقضاء الحاجة، فيمنع من الصلاة في داخل الحش لكونه معدا للنجاسة، ولأن الشارع منع من ذكر الله عز وجل فيه، فالصلاة أولى بالمنع، ولأن الحشوش تحضرها الشياطين. وكما لا تصح الصلاة في الحشوش، لا تصح أيضا في الحمام، والحمام المقصود به هنا هو المحل المعد للاغتسال، لأنه محل لكشف العورات ومأوى للشياطين، والمنع يشمل كل ما يغلق عليه باب الحمام، فلا تجوز الصلاة فيه. ولا تصح أيضا الصلاة في أعطان الإبل، وإن كانت تصح في مرابض الغنم. يقول: ولا تصح الصلاة في أعطان الإبل، وهي المواطن التي تقيم فيها وتأوي إليها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: نهي عن الصلاة في أعطانها لأنها مأوى الشياطين، وكما نهي عن الصلاة في الحمام لأنه مأوى الشياطين، فإن مأوى الأرواح الخبيثة أحق بأن تجتنب الصلاة فيه. ومما يكره الصلاة فيه الصلاة في المكان الذي فيه تصوير. هنا المصنف قال يكره ولم يقل لا تصح، وهناك فرق. فهنا يقول تكره الصلاة في مكان فيه تصوير، يقول لما ابن القيم: وهو أحق بالصلاة، وهو أحق بالكراهة من الصلاة في الحمام. يعني إن كان في الأمور السابقة هناك كراهة، فهنا الأمر أحق بالكراهة. لما؟ لأن كراهة الصلاة في الحمام إما لكونه مظنة النجاسة، وإما لكونه بيت الشيطان وهو الصحيح، وأما محل الصور فمظنة الشرك بالله عز وجل، وغالب شرك الأمم كان من جهة الصور والقبور. بعد ذلك يذكر توصية للمسلمين جميعا بأن يجتنبوا النجاسة في البدن وفي الثوب وفي البقعة. بعد ذلك ننتقل إلى الشرط التالي، وهو الشرط الرابع من شروط الصلاة وهو استقبال القبلة. استقبال القبلة نتكلم في هذا الشرط عن أحوال استقبال القبلة وحكم العاجز عن استقبال القبلة وكيفية الاستدلال على القبلة. يقول: ومن شروط الصلاة استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة، وسميت قبلة لإقبال الناس عليها ولأن المصلي يقابلها. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فمن قرب من الكعبة وكان يراها وجب عليه استقبال نفس الكعبة. هنا المصنف سيفصل هل هو يرى الكعبة، هل هو قريب منها أم هو بعيد عنها. فمن قرب من الكعبة وكان يراها رأي العين وجب عليه استقبال نفس الكعبة بجميع بدنه، بجميع بدنه، لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا فلم يجز له العدول عنها. أما من كان قريبا منها لكن لا يراها لوجود حائل بينه وبينها اجتهد في إصابتها والتوجه إليها ما أمكنه. أما من كان بعيد عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، كما يقول الله عز وجل: فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. يقول: ومن كان بعيد عن الكعبة في أي جهة من جهات الأرض فإنه يستقبل في صلاته الجهة التي فيها الكعبة، ولا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران لحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة. وروي عن غير واحد من الصحابة، وهذا بالنسبة لأهل المدينة وما وافق قبلتها مما سامتها ولسائر البلدان مثل ذلك. فالذي في المشرق مثلا تكون قبلته بين الجنوب والشمال، والذي في المغرب كذلك تكون بين الجنوب والشمال. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة لقول الله عز وجل: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي في بر أو جو أو بحر أو مشرق أو مغرب، إلا يستثنى من ذلك العاجز عن استقبال القبلة كالمربوط أو المصلوب لغير القبلة إذا كان موثقا لا يقدر عليه، فإنه يصلي حسب استطاعته ولو لم يستقبل القبلة، لأن هذا الشرط يسقط عنه للعجز بإجماع العلم. وجميع أصلا شروط الصلاة تسقط بالعجز، فإن عجز عن استقبال القبلة بعذر شرعي فهذه الحالة يسقط عليه شرط استقبال القبلة. ويقص على ذلك أيضا حال اشتداد الحرب والهارب من سيل أو نار أو سبع أو عدو، والمريض الذي لا يستطيع قبل القبلة ولا يجد من يوجهه إليها، فكل هؤلاء يصلون على حسب حالهم ولو إلى غير القبلة وتصح صلاتهم لأنه شرط وعجز عنه فسقط. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وورد أيضا في الحديث المتفق عليه أنهم عند اشتداد الخوف يصلون مستقبل القبلة وغير مستقبليها. ولكن بما يستدل على جهة القبلة؟ إن كان لا يراها رأي عين وليس قريبا منها ولكنه بعيد عنها، فكيف يستدل على جهة القبلة؟ هناك أمارات أو علامات كثيرة جدا تستطيع الاجتهاد بها أو معرفة بها القبلة. يقول مصنف: من هذه الأمارات أو العلامات المحاريب. إذا دخل مسجد مثلا يجد المحراب موجه جهة القبلة، المحراب يكون عادة في جهة القبلة وهذا هو الأصل. كما من الممكن أيضا أن يسأل أهل الثقة العدول. يقول المصنف: ويستدل على القبلة بأشياء كثيرة منها الإخبار، فإذا أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل عمل بخبره إذا كان المخبر متيقنا القبلة، وكذا إذا وجد محاريب إسلامية عمل بها واستدل بها على القبلة، لأن دوام التوجه إلى جهة تلك المحاريب يدل على صحة اتجاهها. وكذلك استدل على القبلة أيضا بالنجوم، وهناك أيضا من ذكر من العلامات الجبال، وهناك من ظهر من العلامات الرياح، إلى غير تلك من العلامات الظاهرة أو الخفية أو التي تدرك عوام الناس أو خواص الناس. بعد ذلك ننتقل إلى الشرط الأخير من شروط الصلاة وهو شرط النية. ونتكلم في هذا الشرط عن محل النية وحكم التلفظ بها وما يشترط في النية وحكم تغيير النية، ونذكر بعض البدع في النية، ويختم هذا الشرط بنصيحة في الإخلاص لله عز وجل بالعبادة. يقول: من شروط الصلاة النية، وهي في اللغة القصد، وفي الشرع العزم على فعل العبد تقربا إلى الله تعالى. العزم على فعل العبادة، وفي الشرع العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى. محل النية محلها القلب، فلا يحتاج إلى التلفظ بها، بل التلفظ بها في الأصل بدعا لم يفعله النبي ولا الصحابة، فعليه أن ينوي بقلبه الصلاة التي يريدها كالظهر والعصر، وذلك لحديث النبي إنما الأعمال بالنيات، وينوي مع تكبيرة الإحرام، هذا كلام أيضا محل النية، محل النية القلب، هذا من الجهة الحكمية. أما من الجهة الحسية فمحل يعني متى تتم مع تكبيرة الإحرام، ومن الممكن أن تكون قبل تكبيرة الإحرام بقليل، من الممكن أن تكون قبل تكبيرة الإحرام بقليل. ويقول وينوي مع تكبيرة الإحرام لتكون النية مقارنة للعبادة، وإن تقدمت بزمن يسير في الوقت فلا بأس بذلك. وهذا الشرط كبقية الشروط، هذا الشرط كبقية الشروط يجب استمرار جميع شروط الصلاة أثناء الصلاة من بدايتها إلى نهايتها. فإذا ذكرنا أن الوضوء من شروط الصلاة، أو استقبال القبلة من شروط الصلاة، أو النية من شروط الصلاة، أو اجتناب النجاسة من شروط الصلاة، أو ستر العورة من شروط الصلاة، فكل هذه الشروط لابد من استمرارها في جميع وقت الصلاة، في جميع الصلاة. فإن كشفت عورته وهو يعلم وتركها عمدا، أو علم بالنجاسة وهو يعلم واستمر في الصلاة، فكل هذه الأحوال تكون صلاته باطلة. يقول ويشترط أن تستمر النية في جميع الصلاة، فينقطعها في أثناء الصلاة بطلت الصلاة، يعني يكفي في صلاته أن ينوي المفارقة، إذا نوى المفارقة وهو في الصلاة تبطل الصلاة، لا يحتاج إلى أن يسلم أو لا يحتاج أن يأتي بما يبطل الصلاة إن نوى الخروج من الصلاة. يقول ويجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة، هذا ما يتعلق بمسألة تغيير النية، تغيير النية في الصلاة. تغيير النية في الصلاة فيه تفصيل، هل هو سيغير من فريضة إلى نافلة، أم من نافلة إلى فريضة، أم من فريضة إلى فريضة، أم من نافلة إلى نافلة. هو يقول يجوز لمن أحرم في صلاة فريضة وهو مأموم أو منفرد أن يقلب صلاته نافلة إذا كان ذلك لغرض صحيح، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة مع الجماعة، فيريد الصلاة مع الجماعة. يقول بعد ذلك اعلم أن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعا، وهذا متعلق ببدع النية. يقول أن بعض الناس قد أحدثوا في النية بدعا وتشددا ما أنزل الله بها من سلطان، وذلك بأن يقول أحدهم نويت أن أصلي فرض كذا عدد كذا من الركعات، يقول مثلا نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات أداء لله خلف هذا الإمام ونحو ذلك من الألفاظ، وهذا شيء لم يفعله النبي، فلم ينقل عنه أنه تلفظ بالنية لا سرا ولا جهرا ولا أمر بذلك، وقد ذكرنا من قبل أن التلفظ بالنية يعد من البدع. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله اتفق على أئمة أنه لا يشرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من اعتاده ينبغي تأديبه، والجاهر بها مستحق للتعزير بعد تعريفه الحكم، إلى أن قال وبعض المتأخرين خرج وجها في مذهب الشافعي في ذلك وغلطه جماهير أصحاب الشافعي. يقول الشافعي إن الصلاة لابد من النطق في أولها، فظن الغالط أنه أراد النطق بالنية، وإنما أراد الشافعي بهذا النطق التكبير. والتلفظ بالنية كما أنه بدعة فقد يدخل فيه الرياء أيضا، أن يرائي بهذا العمل، لأنك إذا ما رأيت رجلا يصلي أنت قد لا تدرك ماذا يصلي، فإذا تلفظ بالنية وجهر بها إلى غير ذلك فقد يكون ذلك بابا للرياء، لأن المطلوب هو إخلاص العمل لله عز وجل وإخفاء ذلك العمل إلا ما ورد دليل بإظهاره، فالذي ينبغي للمسلم أن يكون وقافا عند حدود الشريعة عاملا بالسنن. فالله عز وجل أعلم بنيات القلوب ومقاصدها، فلا حاجة إلى التلفظ بها في الصلاة وفي جميع العبادات، الله عز وجل أعلى وأعلم. بعد ذلك ينتقل إلى باب في آداب المشي إلى الصلاة، باب في آداب المشي إلى الصلاة. يتحدث في هذا الباب عن السكينة في المشي إلى المساجد، وفضل التبكير إلى الصلاة، وكيفية الدخول وأذكار الدخول، وكيفية الخروج من المسجد وأذكار الخروج، وأهمية انتظار الصلاة وماذا يفعل في انتظاره للصلاة، وحكم الحديث في أمور الدنيا في المساجد، ووقت القيام إلى الصلاة متى يقوم عند الإقامة أم متى، وحكم التقدم في الصفوف، وحكم تسوية الصفوف وسد الفرج، وأهمية ذلك الأمر. يقول المصنف أيها المسلم إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبق استعداد وتهيئ مناسب ليدخل المسلم في هذه العبادة على أحسن الهيئات. ولذلك أغلب الصلوات شرعت لها سنن قبلية، سواء كانت راتبة أو من الفضائل، وذلك حتى يتهيأ المسلم للصلاة، وذلك حتى يتهيأ المسلم للصلاة. يقول فإذا مشيت إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار. أما السكينة هي الطمأنينة والتأني في المشي، والوقار هو الرزانة والحلم وغض البصر وخفض الصوت وقلة الالتفات. يقول وقد ورد في الصحيحين عن النبي إذا أقيمت الصلاة وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ويروى الإمام مسلم قال إن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. بعد ذلك يقول مسألة التبكير، يقول وليكن خروجك أيها المسلم إلى المسجد مبكرا لتدرك تكبيرة الإحرام وتحضر الصلاة مع الجماعة من أولها. ويقول أيضا قارب بين خطاك في مشيك إلى الصلاة لتكثر حسناتك. ففي الصحيحين إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، فكلما قارب بين الخطوات كلما كثرت وكلما زادت بذلك الحسنات. فإذا وصلت إلى المسجد فهناك أذكار وهناك كيفية للدخول. يقول فقدم رجلك اليمنى عند الدخول وقل بسم الله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يخرج يقدم الرجل اليسرى ويقول نفس الدعاء، ولكن بدلا من أن يقول افتح لي أبواب رحمتك يقول افتح لي أبواب فضلك، وذلك لأن المسجد هو محل الرحمة وخارج المسجد هو محل الرزق وطلب فضل الله عز وجل. فإذا دخلت المسجد إن كانوا في صلاة التحقت بهم، وإن لم يكونوا في صلاة ولكن هم في انتظار الصلاة فعليك أن تصلي ركعتين تحية المسجد. وكما ذكرنا من قبل أن مسمى تحية المسجد هذا مسمى من عند الفقهاء ولم يرد به نص، ولكن الذي ورد به النص هو الصلاة ركعتين، الصلاة ركعتين. يقول النبي إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وبعد صلاة ركعتين يجلس ينتظر الصلاة، وليكن حال الجلوس مشتغلا بذكر الله عز وجل أو تلاوة القرآن، وعليه أن يتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغير ذلك، فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة. أما إن لم يكن في غير انتظار الصلاة فلا يمنع ذلك من تشبيك الأصابع. بعد ذلك ننتقل لمسألة الخوض في أحاديث الدنيا وفي كلام الدنيا أثناء انتظار الصلاة. يقول في حال انتظار الصلاة لا تخوض في أحاديث الدنيا، لأنه ورد في الحديث أن ذلك يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب، وإن كان هذا لم نرد أو لم نعثر له على أصل أو لم نجد له فيه حديثا. وقد ورد في حديث الآخر أن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وهذا رواه البخاري ومسلم، هذا رواه الإمام البخاري ومسلم. أما أن الحديث في الدنيا يأكل حسنات كما تأكل النار الحطب فلا نعلم في ذلك نص يصح. يقول والملائكة تستغفر له، فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقليل. إذن الاشتغال بالذكر وقراءة القرآن هذا من باب الاشتغال بالفاضل عن المفضول، بالفاضل عن المفضول. بعد ذلك مسألة القيام إلى الصلاة، متى يقوم إلى الصلاة؟ هو الآن يجلس ينتظر الصلاة، متى يقوم إلى الصلاة؟ يقوم إلى الصلاة عند سماع الإقامة أو عند خروج الإمام. يقول إذا قمت الصلاة فقم إليها عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، لأن النبي كان يفعل ذلك، وإن قمت عند بدء الإقامة فلا بأس بذلك، يعني لا بأس أن تقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة أو عند بدء الإقامة، ولكن هذا إذا كنت ترى الإمام. أما إن كنت لا تراه فالأفضل ألا تقوم إلا حين ترى الإمام، فالأفضل ألا تقوم إلا حين ترى الإمام. ويقول ابن تيمية في ذلك أن الناس يتفاوتون في ذلك خفة وثقلة، فعليه أن يقوم كل امرئ على حسب حاله، ولكن إذا حضر الإمام فلابد أن يكون الجميع قيام، فلابد أن يكون الجميع قيام. بعد ذلك تحدث عن فضل الصف الأول. يقول أيها المسلم احرص أن تكون في الصف الأول، فقد قال النبي لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. والاستهام هنا معناه الاقتراع، أن يقترعوا أو يقيموا قرعة من يجلس في الصف الأول ومن يجلس في الصف الثاني إلى غير ذلك من المنافسة. هذا لو يعلم الناس ما في هذا الأمر ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه من شدة الزحام عليه لاستهموا حتى يدركوا فضيلة هذا الخير. وقال النبي: خير صفوف الرجال أولها، وخير صفوف النساء آخرها. وعلى ذلك على الرجال أن يدركوا دائما الصفوف الأولى، أما النساء فعليهم أن يدركوا الصفوف الأخيرة. يقول: ويتأكد في حق الإمام والمصلين اهتمام بتسوية الصفوف، لابد من تسوية الصفوف. يقول النبي: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي الحديث الآخر: لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وتسوية الصفوف تكون بالمحاذاة بين المناكب والأكعب لا بين الأمشاط. البعض يظن أن مساواة الصفوف تكون بالأمشاط، والقدم قد تطول وقد تقصر فيختل بذلك مساواة الصف. أما إن كانت المساواة على الأكعب فهذه الحالة ينتظم الصف، هذه الحالة ينتظم الصف. يقول: ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف، لقول النبي: أقيموا صفوفكم وتراصوا. ومعنى التراص هنا هو الملاصقة، حتى لا يكون بين المصلين فرج. والمراصة هي التصاق بعض المأمومين بعضهم ببعض ليتصل ما بينهم وينسد الخلل، فلا تبقى فروجات للشيطان. وقد كان النبي يهتم بتسوية الصفوف وتراص المأمومين فيها اهتماما بالغا، مما يدل على أهمية ذلك وفائدته. ولكن ليس معنى ذلك ما يفعله البعض من فحج رجليه حتى يضايق من بجانبه. والفحج هو تباعد ما بين أوساط الساقين أو الفخذين أو الرجلين. الفحج هو تباعد ما بين أوساط الساقين، أي يفرد أو يوسع ما بين ساقيه أو فخذيه أو رجليه حتى يضايق من بجانبه، لأن هذا ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود هو سد الفرج. ولأن ذلك قد يترتب عليه وجود فرجة أخرى ما بين ساقيه أو رجليه، فرجة زائدة. يقول: وليس معنى رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج رجليه حتى يضايق من بجانبه، لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصف ويؤذي المصلين، ولا أصل له في الشرع. فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه اقتضاء بالنبي وإتماما بالصلاة. إذن هذا ما يتعلق بأداب المشي للصلاة، آداب المشي للصلاة. بعد ذلك ننتقل إلى الباب الأخير اليوم، آخر ما تحدث فيه اليوم، هو باب في أركان الصلاة وواجبات الصلاة وسنن الصلاة. الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن. الأركان إذا ترك منها شيء تبطل الصلاة، سواء كان الترك عمدا أم سهوا، وسواء يعني تركها عمدا أو سهوا، وتبطل الصلاة أو تبطل الركعة التي سقط منها ركن. يقول: في الأركان إذا ترك منها شيء بطلت الصلاة، سواء كان تركه عمدا أو سهوا، أو بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامها، كما يأتي بيانه بإذن الله عز وجل. أما الواجبات إذا تركت عمدا تبطل الصلاة، أما إن تركت سهوا لا تبطل، وإنما تجبر بسجود السهو. أما السنن فلا تبطل الصلاة سواء ما ترك منها عمدا أو سهوا، لكن تنقص من هيئة الصلاة وتنقص من أجر الصلاة، تنقص من هيئة الصلاة وتنقص من أجر الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة كاملة بالأركان والواجبات والسنن، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. بعد ذلك نذكر الأركان والواجبات والسنن تفصيلا. أولا الأركان، يقول: الأركان 14 ركنا، والركن الأول فيها هو القيام، لقول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين. وفي حديث عمران: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فدلت الآية والحديث على وجوب القيام في الصلاة المفروضة مع القدرة عليه. ونحن نتكلم الآن عن صلاة الفريضة، نتحدث عن صلاة الفريضة. فإن لم يقدر على القيام لعذر، ما هو العذر؟ المرض مثلا، أو الخوف، أو التعري، عدم وجود الثوب أو غير ذلك. فهذه الحالة يجتهد على حسب حاله. يقول: فإن لم يقدر على القيام لمرض صلى على حسب حاله قاعدا أو على جنب. ويقاس على المريض الخائف والعريان ومن يحتاج للجلوس أو للضجاع لمداوات تتطلب عدم القيام، وذلك بمشورة أو بأمر من طبيب ثقة. وكذلك من كان لا يستطيع القيام لقصر سقف فوقه ولا يستطيع الخروج. يعني مثلا نسأل الله عافية، حدث زلزال مثلا وانهدم جزء من البيت أو غير ذلك، في هذه الحالة ولا يستطيع الخروج أو حبس أو غير هذه من الوقائع أو النوازل، فهذه الحالة هذا عذر يسقط من عليه ركن القيام. ويعذر أيضا بترك القيام أن يصلي خلف الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام. الإمام الراتب الذي يعجز عن القيام يصلي الناس وراءه قعودا. يقول فإذا صلى قاعدا أي الإمام فإن من خلفه يصلون قعودا تبعا لإمامهم، لأن النبي لما مرض صلى قاعدا وأمر من خلفه بالقعود. هذا كل ما ذكرناه يتعلق بالفريضة. أما في النافلة لا يشترط فيها العذر، وذلك لما ثبت أن النبي كان يصليها أحيانا جالسا من غير عذر. إذن الركن الأول من أركان الصلاة هو القيام. بعد القيام تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام ذلك في أول الصلاة لقول النبي ثم استقبل القبلة وكبر. نحن ذكرنا أن استقبال القبلة ليس من الأركان لأنه يسبق الصلاة، فذكرناه في الشروط. وقول النبي أيضا تحريمها التكبير، تحريمها أي الصلاة التكبير. تكبيرة الإحرام لأن بهذه التكبيرة يحرم على المرء ما كان قبلها، ما كان قبلها يعني عندما تقال المرء ما كان قبلها من اللي أو الكلام أو الشرب أو غير ذلك من كلام العامة أو غير ذلك مما هو محظور في الصلاة. ولم ينقل عن النبي أنه افتتح الصلاة بغير التكبير، لم ينقل عن النبي أنه افتتح الصلاة بغير التكبير. وصيغة التكبيرة الله أكبر لا يجزيه غيرها لأن هذا هو الوارد عن النبي. بعد القيام هو قراءة الفاتحة. لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الفاتحة ركن في كل ركعة، وصح عن النبي أنه كان يقرأها في كل ركعة، وحينما علم النبي المسيء صره بقراءة الفاتحة. هذه أدلة على وجوب الفاتحة في كل ركعة. هل هي واجبة في حق كل المصلين أم يفرق بين الإمام والمأموم والمنفرد والذي جماعة؟ يقول هي واجبة في حق الإمام والمنفرد، أما المنفرد خلف الإمام في الصلاة الجهرية ففيه خلاف، وإن كان الأحوط أن المأموم يحرص على قراءتها في الأوقات التي لا يجهر فيها الإمام وفي سكتات الإمام في الصلاة الجهرية. الركن الرابع هو الركعة، ركوع في كل ركعة. وقد ثبت في سنة النبي فهو واجب الكتاب والسنة إجماع، وهو من المعلوم من هيئة الصلاة. الركوع حناء يكون ركعة له إذا انحنى. أما الركوع المجزئ أي الركوع الركن الذي من يؤديه بالأداء، الركوع المجزئ من القائم أن ينحني حتى تبلغ كفاه ركبتيه إذا كان وسط الخلقة، يعني إذا خلقة متوسطة أي غير طويل اليدين أو قصير اليدين وغير ذلك. ويقدر إن كان من غير وسط الخلقة، يعني إن كان من غير خلقة فيقدر الانحناء. أما بالنسبة للجالس فالمجزي الركوع في حق الجالس مقابلة وجهه ما وراء ركبتيه من الأرض إلا العذر، أن يكون مثلا به مرض أو لا يستطيع، ففي هذه الحالة يميل أو ينحني قدر ما يستطيع. ركوع الركن الخامس والسادس هو الرفع والاعتدال واقفا كحاله قبله أي قبل الركوع لقام على فعله وقال صلوا كما رأيتمون. بعد أن يقوم من الركوع عليه بالركن السابع وهود، أرض ويكون على سبعة أعضاء كما جاء في الحديث أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، ويكون في كل ركعة سجدتين أو يسجد في كل ركعة مرتين لقول الله عز وجل واسجدوا، وللأحاديث الواردة في أمر النبي به وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كما رأيتموني أصلي. فالأعضاء السبعة هي الأنف هذا عضو واحد، واليدان ثلاثة، والركبتان خمسة، وأطراف القدمين سبعة. فلا بد أن يباشر كل واحد من هذه الأعضاء موضع السجود وحسب الإمكان. وللأسف كثير من المصلين يرفع أقدامه عند السجود أو يرفع يديه أو لا تلامس الأنف الأرض وغير ذلك من الأخطاء التي قد تبطل السجود. والسجود كما نذكر الآن هو ركن، وإذا بطل الركن كما ذكرنا في الأول كان هذا خاصا بركعة بعينها فتبطل هذه الركعة ويبقى هي تلك الركعة ولا تحل التي يسقط فيها الركن. يقول والسجود أعظم أركان الصلاة وأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأفضل الأحوال حال يقوم العبد فيه أقرب الله عز وجل وهو كما ذكر السجود. بعد ذلك الركن الثامن هو الرفع من السجود. ذكرنا آخر ركن هو السجود. الركن الثامن بعد ذلك هو الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين، لقول السيدة عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا، لم يسجد حتى يستوي قاعدا. بعد الرفع من السجود الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة. إذن هذه الأركان الحركية. بعد ذلك هناك أركان منها الطمأنينة ومنها الترتيب، هذه أركان أخرى. الركن التاسع الطمأنينة في كل الأفعال المذكورة، وهي السكون وإن قل كان عليه بالطمأنينة والسكون في كل ركن. يقول: وقد دل على ذلك الكتاب والسنة على أن من لا يطمئن في صلاته لا يكون مصليا ويؤمر بالإعادة. حديث العمدة في ذلك هو حديث المسيء لصلاته عندما قال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. بعد ذلك الركن العاشر والحادي عشر هو التشهد الأخير وجلسة التشهد الأخير، وهو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر التحيات، ثم بعد ذلك يتبع ذلك بالصلاة على النبي. فقد ثبت أن النبي لازمه، أي لازم هذا التشهد، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. ويقول ابن مسعود: كنا نقول قبل أن يفرض التشهد، فقوله قبل أن يفرض التشهد هذا يدل على أنه فرض بعد ذلك. الركن التالي لذلك أو الركن بعد التشهد هو الركن الثاني عشر، وهو الصلاة على النبي في التشهد الأخير بأن يقول: اللهم صل على محمد. هذا هو الركن. أما إن زاد على ذلك فما سيأتي أنه سنة، فإن قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر الصلاة على النبي، هذه سنة. الركن الثالث عشر وهو الترتيب بين الأركان، يدل على ذلك بقول النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد علمها للمسيء لصلاته مرتبة بثم، أي إذا فعلت كذا ثم فعل كذا ثم فعل كذا وثم، كما هو معلوم من الأصول أنها تفيد الترتيب مع التراخي، تفيد الترتيب مع التراخي. الركن الرابع عشر أو الركن الأخير هو التسليم، لابد أن يختم الصلاة بالتسليم لقول النبي: وختامها التسليم، وقوله أيضا: وتحليلها التسليم. فالتسليم شرع للتحلل من الصلاة، فهو ختامها وعلامة انتهاؤها. ولذلك إذا أراد المرء أن يخرج من صلاته، يعني مثلا يصلي ركعتين وأقيمت الصلاة ويريد أن ينفتح من صلاته، فلا يشرع في هذه الحالة التسليم، لأن التسليم يشرع في ختام الصلاة. أما إن انفتل من الصلاة من أوسطها فهذه الحالة لا يشرع التسليم. بعد ذلك يتكلم عن ترك هذه الأركان، يقول: من ترك ركنا من هذه الأركان فإن كانت تحريمة لم تنعقد الصلاة أصلا. إن كان الركن الأول وهو التحريم فإن الصلاة لا تنعقد أصلا، وإن كان غير التحريمة فننظر، إن تركه عمدا تبطل الصلاة كلها، تبطل جميع الصلاة. أما إن ترك مثلا السجود في الركعة الثانية، ترك السجود عمدا أو ترك سجدة عمدا، في هذه الحالة تبطل الصلاة. أما إن ترك السجود سهوا أو الركوع سهوا، فإن ذكره قبل الشروع في قراءة الركعة الأخرى، يعني سجد سجدة واحدة ثم قام إلى الركعة الثانية وقبل أن يشرع في القراءة وقبل أن يقرأ تذكر أنه سجد سجدة واحدة، فهذه الحالة ينزل إلى السجدة الثانية، فإنه يعود ليأتي به وبما بعده من الركعة التي تركه فيها. إذن يأتي بهذه السجدة ويبني على ذلك. أما إن ذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الأخرى فتلغى هذه الركعة وتقوم الركعة التي شرع في قراءتها مقامها، وتقوم الركعة التي شرع في إقامتها مقامها. يعني مثلا صلى الركعة الأولى بركوع وسجودين، ثم في الركعة الثانية سجد سجدة واحدة، ثم جلس للتشهد الأوسط، ثم قام إلى الركعة الثالثة وقرأ في الركعة الثالثة، في هذه الحالة تبطل الركعة الثانية لأنها كانت بسجدة واحدة، ويجعل الركعة الثالثة ركعة ثانية ويقرأ فيها وينزل ويسجد سجدتين، ثم يقول التشهد أو يجلس التشهد الأوسط ثم يبني على ذلك. يقول: ويسجد للسهو في نهاية الصلاة. وإن علم الركن المتروك بعد السلام هذا إن كان في الصلاة سواء كان بعد أن يشرع في القراءة للركعة التالية أو لم يشرع في القراءة. أما إن علم بسهوه للركن بعد السلام يقول فإن كان تشهدا أخيرا أو سلاما يعني نسي التسليم انفلت من صلاته بدون تسليم أو بدون تشهد أخير فإنه يأتي به يعني يسجد للتشهد ويسلم ويسجد للسهو. أما إن كان غير التشهد وغير التسليم كالركوع والسجود فإنه يأتي بركعة كاملة بدل الركعة التي تركه منها ويسجد للسهو ما لم يطل الفصل. فإن طال الفصل أو انتقض وضوءه أو كثر الكلام بعد تلك الصلاة في هذه الحالة عليه أن يعيد الصلاة كاملة عليه أن يعيد الصلاة كاملة. بعد أن انتهينا من الأركان نتحدث بعد ذلك عن واجبات الصلاة. بعد ذلك ننتقل إلى واجبات الصلاة. واجبات الصلاة ثمانية. واجبات الصلاة ثمانية. وكما ذكرنا في المقدمة أن الواجبات إذا ترك منها شيء عمدا تبطل الصلاة، أما إن كان الترك لها سهوا لا تبطل وتجبر بسجود السهو. وتجبر بسجود السهو. الواجب الأول من واجبات الصلاة هو جمع جميع التكبيرات التي في الصلاة غير تكبيرة الإحرام تكون واجبة. فجمع تكبيرات الانتقال تعد من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. جميع التكبيرات تكون من قبيل الواجب لا من قبيل الركن. أي التكبيرة للركوع والتكبيرة للسجود والقيام من السجود والتكبيرة للتشهد لغير ذلك من التكبيرات. الركن الثاني هو التسميع أي قول سمع الله لمن حمده. قول سمع الله لمن حمده. وهذا يكون واجب في حق الإمام والمنفرد فقط. أما المأموم فلا يجب عليه قول سمع الله لمن حمده. والتحميد ركن للإمام والمأموم والمنفرد. التسميع ركن للإمام والمنفرد. أما التحميد وقول ربنا ولك الحمد هو ركن للإمام والمأموم والمنفرد لقول النبي إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. الواجب الرابع قوله سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة، أما إن زاد على ذلك إلى ثلاث فهو سنة وهي أدنى الكمال وإلى عشر وهي أعلى الكمال. الواجب الخامس قوله سبحان ربي الأعلى أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود مرة واحدة وتسن الزيادة إلى ثلاث. الركن الثالث أن يقول ربي اغفر لي بين السجدتين ويقول ذلك مرة واحدة وهذا واجب وتسن الزيادة إلى ثلاث. الواجب السابع هو التشهد الأول هو أن يقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أو نحو ذلك مما ورد وثبتت به السنة. الواجب الثامن والأخير هو الجلوس للتشهد الأول. الجلوس للتشهد الأول وذلك لفعل النبي ومداومته عليه مع قول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي. وكما ذكرنا ما ترك واجبا من هذه الواجبات القولية أو الفعلية متعمدا تبطل الصلاة، أما ما تركه سهوا أو جهلا فإنه يسجد للسهو لأنه ترك واجبا يحرم تركه فيجبره بسجود السهو. القسم الثالث والأخير وهو قسم سنن الصلاة. سنن الصلاة فغير ما ذكرنا من الواجبات والأركان هو من سنن الصلاة. وسنن الصلاة نوعين سنن أقوال وسنن أفعال. أما سنن الأقوال فمن الاستفتاح والتعوذ والبسملة والتأمين. والتأمين هو أن تقول آمين بعد قراءة الإمام للفاتحة أو في قراءتك المنفردة والقراءة بعد الفاتحة بما تصل من القرآن هذا أيضا من السنن. والقراءة بعد الفاتحة بما تصل من القرآن في صلاة الفجر وصلاة الجمعة والعيد والكسوف وركعتين أوليين من المغرب والعشاء والظهر والعصر. ومن سنن الأقوال أيضا قوله بعد ربنا ولك الحمد أن يقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق مقال العبد وكلنا لك عبد إلى غير ذلك مما ثبت به السنة، والزيادة في سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم ورب اغفر لي عن واحدة، كل ما زاد عن الواحدة فهو سنة، إلى غير ذلك من السنن. أما سنن الأفعال فهي كرفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند الهوي إلى الركوع، وعند الرفع منه، ووضع اليد اليمنى على اليسرى، وغير ذلك من سنن الأفعال التي ذكرها المصنف. وهذه السنن لا يلزم الإتيان بها في الصلاة، بل من فعلها أو شيئا منها فله زيادة أجر، ومن تركها أو بعضها فلا حرج عليه شأن سائر السنن، ولا تجبر أو لا تعوض بسجود السهو. السنن لا يسجد من أجلها سجود السهو. ومن هنا يقول المصنف مسألة التشدد في بعض السنن، التشدد والتعنت والتنطع في بعض السنن، يقول من هنا لا نرى مبررا لما يفعله بعض الشباب اليوم من التشدد في أمر السنن في الصلاة، حتى ربما أدى بهم هذا إلى التزيد في تطبيقها بصورة غريبة. كان يحني أحدهم رأسه في القيام إلى قريب من الركوع، ويجمع يده على ثغره على ثغرة نحره بدلا من وضعهما على صدره كما ثبت بذلك السنة. والتشدد في شأن السترة، حتى أن بعضهم يترك القيام في الصف لأداء النافلة ويذهب إلى مكان آخر يبحث فيه عن سترة، وكذلك مد أحدهم رأسه إلى الأمام، غير ذلك من تشدد والغلو الممقوت. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، هو حسبنا ونعم الوكيل. السؤال يقول: هل سد الفرج يكون عن طريق تلاصق الأكتاف أم عن طريق تلاصق الأقدام؟ كلاهما تلاصق الأكتاف وتلاصق الأقدام. يجب الخشوع في الصلاة، لكن إذا كان الشخص من النوع المفكر أو الخيال أو الشكاك أو الوسواس فماذا يصنع؟ نقول: هناك فرق بين الصلاة المجزئة، الصلاة بأركانها المجزئة، وبين الصلاة التي يؤجر عليها، وبين الصلاة التي يؤجر عليها. نحن عندما ذكرنا ركن الطمأنينة، المقصود بالطمأنينة هنا ليس المقصود به الخشوع أو التركيز في الصلاة، وإنما المقصود هنا هو السكون. يعني إذا ركع لابد أن تسكن أعضاؤه، وإذا قام من الركوع عليه أن تسكن أعضاؤه وتسكن مفاصله، لا أن يصل هذا بذاك وهذا بذاك وهذا بذاك، ولا يسكن ما بين كل ركن والذي يليه. أما مسألة الخشوع والتدبر وكل هذه الأمور، هذا مما يثاب عليه العبد، ولكن لا نستطيع أن نأمره بالعادة، ولكن هو لا يؤجر عليها. فكلما اجتهد في التفكر والتدبر في صلاته كلما أجر عليها. هل نقوم بسجود السهو أثناء الصلاة بعد السجود الذي نسيناه مباشرة أو قبل التسليم؟ ذكرنا أن في هذه المسألة تفصيل، فهناك من فصل قال: إن كان لنقص في الصلاة فيسجد قبل التسليم، وإن كان لزيادة في الصلاة كان يأتي مثلا بركعة خامسة أو سجود زائد كان يأتي بثلاث سجدات أو غير ذلك، فهذه الحالة يأتي بالسجود بعد التسليم. برجاء شرح الجزء الذي يتحدث عن أداء الركوع والسجود عند السهو. قلنا: إن ترك ركنا من الأركان، إن ترك ركنا من الأركان كالسجود والركوع، إن تركه عمدا تبطل الصلاة، وإن تركه سهوا ففصلنا. هل تجوز الصلاة وأصابع الأقدام عكس القبلة؟ ذكرنا أنه من الأركان أن تباشر الأركان أو الأعظم السبعة الأرض، فهو إن كانت أقدامه ملابسة للأرض أو متصلة بالأرض ويديه ووجهه وركبتيه، فهذه الحالة تكون الصلاة قد جاء بالأركان. أما تجاه الأصابع الأقدام جهة القبلة أو عكس القبلة، فهذه فيها تفصيل، والبعض أجاز والبعض، ولكن هي ليست ركنا أن تتجه الأقدام إلى اتجاه القبلة.